بخصوص عيد الكريسماس، القسم الإنجليزي لمدارس منارة الرياض يمنح الصليبيين العاملين به بعض هذا اليوم أجازة، وكذلك يخرج الأولاد في رحلة لتعويض غياب المدرسين، وقد جهشت لوجود اسم سماحتكم بقائمة جمعية الإيمان المؤسسة لهذه المدارس. على كل حال ما أنكره الله يجب إنكاره، وما لم ينكر الله فالحمد لله أصبح المباح. فالأعياد كلها احتياج الموالد كلها منكره، وليس للمسلمين الا عيد الاضحى وعيد الفطر. اما الاحتفالات باي مولد هو تشبه باعداء الله، سواء الاولاد ولا غير الاولاد، واجب الحذر من هذا، والواجب منع الشعارات الكافره. فنسال الله ان يعين على كل خير، وهو قد جرى في هذا كتابات، نسال الله ان ينفع بها.